بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب السلم السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره، وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: السابع، يعني من شروط السلم، أن يسلم في الذمة، أن يسلم في الذمة. والدليل على اشتراط هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قالوا: وإذا نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه فبيعه قبل وجوده من باب أولى، ولأنه أيضا إذا كان السلم في عين معينة فقد تتلف قبل حلولها، بخلاف ما إذا كان السلم في الذمة، فإذا تلف ما قد قدر أن يعطيه لزمه آخر، لأن الذمة واسعة. فمثلا: أسلمت إليك آصعا من ثمر النخل، وكان في بالك أن تعطيني من الثمرة الفلانية، وتلفت، ماذا تعطيني من غيرها؟ لأن هذا ثابت في الذمة. واضح؟ طيب. وقوله رحمه الله: فلا، أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، يعني في شيء معين كهذه الشجرة وما أشبه ذلك. والعلة كما سبق أن هذا المعين قد يتلف، قد يتلف. والقول الثاني أنه يصح السلم في العين ويكون بيعا، ويكون بيعا، فينبني على الخلاف السابق الذي ذكرناه فيما لو إيش أخرج العقد عن موضوعه. إذا أخرج العقد عن موضوعه هل يصح ويكون عقدا آخر أو يبطل؟ أفهمتم؟ سبق لنا فيما لو أسلم حالا، يعني السلم في الحال والسلم في العين في المعين، هذا ينبني على قاعدة سبقت، وهي أنه إذا أخرج العاقدان العقد عن موضوعه فهل يصح ويكون عقدا آخر أو يبطل؟ كما لو مثلا أعاره واشترط عوضا، فهل نقول العقد هنا عقد إجارة، العقد عقد إجارة فنصححه، أو لا فيبطل العقد أصلا، لأن عقد الإجارة له أحكام وعقد العارية لها أحكام. وقلنا إنه من الناحية، من حيث الناحية القواعد، من ناحية القواعد القول بالبطلان أقوى، وذلك لأن الشرع جعل للإجارة أحكاما، وجعل للعارية أحكاما، وجعل للبيع أحكاما، وجعل للسلم أحكاما. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب الوفاء موضع العقد. يجب، المراد بالوجوب هنا عند التنازع، يعني إذا تنازع المتعاقدان، وليس المراد أنه واجب شرعا، بل يجب يعني عند التنازع. فلو قال أحدهم الآخر: الوفاء في الموضع الفلاني، وقال الآخر: بل الوفاء في الموضع الفلاني، فعند التنازع نقول يكون الوفاء في موضع العقد. ثم قال رحمه الله: ويصح شرطه في غيره. يصح شرطه يعني شرط موضع الوفاء في غيره. وقالوا: يصح شرطه يعم المسلم والمسلم إليه، فقد يشترط المسلم أن يكون الوفاء في الموضع الفلاني، وقد يشترط المسلم إليه أن يكون الوفاء في الموضع الفلاني. فالمهم قوله يصح شرطه يعني من أحد المتعاقدين في غيره، فإذا شرط أن يكون الوفاء في غيره وجب. والشرط هنا نوعا: شرط لفظي بأن قال أسلمت إليك في آصع من البر بشرط أن يكون الوفاء في مكة، شرط لفظي. والنوع الثاني شرط عرفي، شرط عرفي بأن يكون موضع، بأن يكون بلد العاقدين واحد، بأن يكون بلد العاقدين واحد، فهنا يجب الوفاء في موضع العقد. قال وإن عقداه، وإن عقد ببر أو بحر شرطه، شرطه يعني لو عقد السلم في بر أو بحر فإنهما يشترطان موضع إيش؟ الوفاء. لكن هنا إذا عقداه ببر أو بحر يشترطان ذلك ما لم يكن بلدهما واحدا. لنلاحظ الآن، نقول موضع الوفاء إن كان موضع الوفاء إما أن له أحوال ننظرها. أولا، إما أن يشترط أحدهما على الآخر موضعا فيجب إيش في الموضع، وإما أن لا يكون ثمة شرط، أن يكون ثمة شرط فيجب الوفاء موضع العقد، وإما أن يعقداه في بر أو بحر فهنا لابد من اشتراط موضع العقد ما لم يكن بلدهما واحدا. فإن كان بلدهما واحدا فالوفاء في موضع في البلد، ويكون هذا كالمشروط لفظا، يكون هذا شرطا عرفيا. إذن موضع الوفاء إذا اشترط أحد المتعاقدين على الآخر موضعا تعين، فإن لم يكن ثمة موضع، ثمة موضع فالأصل وجوب الوفاء في موضع العقد، إلا إذا كان بلدهما واحدا فيكون الوفاء في بلديهما. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هيبته ولا الحوالة به ولا عليه. نعم، لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، يعني من المسلم، من المسلم لا يصح بيعه قبل قبضه، وظاهر كلامه سواء باعه لمن هو عليه أو لغير من هو عليه. مثال ذلك، أسلمت أعطيتك 10,000 ريال، قلت هذه 10,000 ريال أسلمت إليك بها آصعا من البر تحل بعد سنة، فهل يجوز لي أن أبيع هذه الآصع أنا المسلم أو لا؟ فهمت الصورة؟ أعطيتك 10,000، قلت هذه 10,000 سلم أسلمت إليك بهذه 10 كذا وكذا آصعا من التمر أو البر أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز لي أن أبيع، أن أبيع ما أستحقه عليك أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يصح. قال لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. لماذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، هذا واحد. ودليل خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا بيع للشيء قبل حيازته. وثالثا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الربح ما لم يضمن، والغالب أنه لا يبيع إلا وقد ربح، فحينئذ يكون قد ربح فيما لم يدخل في ضمانه. فهذه 3 أدلة على عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه. الدليل الأول عام، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وهذا صرف للسلم إلى غيره لأنه عاوض به، وسيأتينا إن شاء الله أنه لا يجوز حتى أخذ العوض. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا بيع لما لم يقبضه. وثالثا أيضا، أن المسلم، المسلم غالبا لا يبيع المسلم فيه إلا قبل قبضه إلا وقد ربح، وحينئذ يكون قد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الربح ما لم يضمن. والقول الثاني، والقول الثاني أنه يصح بيع المسلم فيه مطلقا سواء باعه لمن هو عليه أو لغير من هو عليه، باعه لمن هو عليه أو لغير من هو عليه. وهذه المسألة سبق لنا نظيرها وهي بيع الدين بالدين، فهي تماما. والدليل على الجواز حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. فعلى هذا إذا أراد أن يبيع المسلم فيه فيجب أن يكون البيع إيش؟ بسعر يومه، لأجل أن لا يربح فيما لم يدخل في ضمانه. فمثلا ثمر أو بر لا يبيعه بسعره بعد سنة، يقول أسلمت إليك كذا من البر بقيمته بعد سنة، لو كان الصاع بعد مثلا عند حلول المسلم فيه يساوي عشرة لا يجوز أن يبيعه بعشرة، مع أنه الآن لا يساوي مثلا إلا خمسة. والثاني، الشرط الثاني، التقابض قبل التفرق، فلا بد من هذين الشرطين، أن يكون بسعر يومه وأن يحصل إيش؟ التقابض قبل التفرق. طيب، صورة أخرى أيضا، أسلمت إليك آصعا من البر، أسلمت إليك آصعا من البر، فلما حل الأجل، حل الأجل، قلت أنت أو قلت أنا: أعطني بدلا منها شعيرا أو تمرا. هذا بيع للمسلم فيه قبل قبضه. فنقول: لا بأس، بشرط أن يكون بسعر إيش؟ بسعر يومه. فمثلا نقول الآن: لما حل السلم قيمة التمر 10,000 ريال، فأردت أن أخذ منك بدلا من التمر أخذ برا، أعتاض برا، فنقول: لا بأس، بشرط أن يكون بسعر يومه. نقول: التمر الآن قيمته 10,000 ريال، فأعطني برا بما قيمته 10,000 ريال. هذا شرط. والشرط الثاني أن يحصل التقابض قبل التفرق. كذلك أيضا يصح بيعه لغير من هو عليه كما سبق في الدين، بشرطين: الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، والثاني أن يكون المشتري قادرا على استيفائه. ثم قال المؤلف رحمه الله: هذا بيع، لأن البيع مبادلة مال بمال. إيه، لابد من الرضا. قال: لا، أنت ليس الأصل أنه ليس له إلا ما أسلم إليه، لكن لو أن المسلم إليه أو المسلم نفسه قال: أنا أعطيك برا، أو قال: أعطني برا، يعني سواء كان الطلب من المسلم أو من المسلم إليه. قال: ولا هبته، يعني هبة المسلم فيه. وظاهر كلامه: ولا هبته سواء وهبه لمن هو عليه أو لغير من هو عليه. لكن هذا ليس مرادا، وإنما مراده هبته لغير من هو عليه. أما هبته لمن هو عليه فجائز. مثاله: أسلمت إليك آصعا من البر، ولما حل الأجل أو قبل حلول الأجل قلت لك: وهبتك ما أسلمت إليك، وهبتك. فهذا المذهب أنه بالنسبة لمن عليه الدين جائز، يعني هبته لمن هو عليه جائز، وذلك لأنه في حوزته وفي قبضته وقادر على استيفائه. أما هبته لغير من هو عليه، مثاله: أسلمت إليك آصعا من البر، ثم إني وهبتها لزيد، قلت: وهبتك ما في ذمتي فلان لي، أو وهبتك ما أسلمت به إلى فلان. فالمذهب أنه لا يجوز. قالوا: لأن من شرط الهبة القدرة على التسليم، وهذا غير مقدور على تسليمه، وهذا غير مقدور على تسليمه. ولكن هذا فيه نظر ظاهر، ووجه النظر أن يقال: إن الهبة عقد تبرع، فهي إن حصلت فمغنم، وإن لم تحصل فليس فيها مغرم. إن حصلت فهي مغنم، وإن لم تحصل فليس فيها مغرم. والموهوب له هل عليه ضرر؟ ليس عليه ضرر، لأنه إن حصل فهو غانم، وإن لم يحصل فهو سالم. فلو قلت لك وهبتك ما في ما وهبتك ما في ذمة فلان لي دلري، جائز سواء قدرت على الأخذ أم لم تقدر، لأنك إن قدرت واستوفيت فأنت غانم، وإن لم تقدر فأنت سالم. إذن الموهوب له ليس عليه ضرر. وعلى هذا فتصح هبة دين السلم، تصح هبته، تصح هبة المسلم فيه لمن هو له ولغير من هو لمن هو عليه ولغير من هو عليه. أما هبته لمن هو عليه فظاهر، لأن التعليل لعدم القدرة على التسليم هو قد بيده. وأما هبته لغير من هو عليه فيقال إن الهبة إيش؟ عقد تبرع محض لا يشترط فيها القدرة على التسليم الموهوب، ولذلك لا يشترط فيها القدرة على التسليم، ويغتفر فيها الغرر على حتى على القول الراجح. فلو قلت وهبتك ما في جيبي المذهب لا يصح، قال إنه إيش؟ مجهول. والصواب أنه يصح، لأنه إن كان في جيبي 100 فأنت غانم، وإن كان في 10 فأنت غانم، وإن لم يكن فيه شيء فأنت سالم. هذا لا يجوز فيما إذا كان معاوضة، بأن أقول اشتريت منك هذه السلعة بما في جيبي من الدراهم، فقد تتصور أن ما في جيبي 100 فتبيع وتبين أنه 10 والسلعة تساوي مثلا 50، فهذا الذي فيه مغنم وفي يعني أحدهما غانم والآخر غارم. قال رحمه الله ولا الحوالة به يعني من المسلم إليه، الحوالة به من المسلم إليه. والحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقل الحق من ذمة إلى ذمة. مثال ذلك أسلمت إليك 100 صاع من البر تحل بعد سنة، فلما حل الأجل قلت لك أعطني ما في ذمتك لي من البر 100 صاع، فقلت أنا أطلب زيدا 100 صاع من البر، فأحلتك بدينك عليه. ما الحكم؟ المؤلف رحمه الله يقول لا تصح الحوالة به، يعني من المسلم إليه. السبب قالوا لأن من شرط الحوالة أن يكون الدين مستقرا، من شرط الحوالة أن يكون الدين مستقرا، ودين السلم ليس مستقرا لأنه عرضة للفسخ. دين السلم ليس مستقرا يعني ثابتا لأنه عرضة للفسخ، واضح؟ طيب، والقول الثاني في المسألة أنه تصح الحوالة به، تصح الحوالة به، وكذلك الحوالة عليه تصح الحوالة به، وكذلك الحوالة عليه، واضح؟ طيب، بقيهم دليلهم المسائل السابقة أيضا استدلوا بدليل لكن سأذكره، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وذكرنا الحديث، ما ذكرنا الحديث ضعيف، ها؟ نعم، هم في مسألة بيع المسلم فيه وهبته كذلك والحوالة به، يقول لا يصح بيع المسلم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قالوا وبيعه صرف له إلى غيره. وقلنا إن القول الثاني جواز ذلك سواء باعه لمن هو عليه أو لغير من هو عليه، لقول والدليل على هذا يعني على الجواز حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء، وأما الجواب عن الحديث فهو أولا أن الحديث ضعيف، وثانيا لو صح فإنه يحمل قوله فلا يصرف إلى غيره، يحمل الصرف على أن يجعله رأس مال سلم آخر، ثم إذا حل الآخر جعله آخر فيشبه قلب الدين، يشبه قلب الدين. كذلك أيضا بالنسبة للهبة واضح، قال الحوالة به، الحوالة به لماذا لا تصح؟ قالوا لأمرين، أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، وثانيا أن الحوالة من شرطها أن يكون الدين مستقرا، ودين السلم ليس مستقرا، ومعنى مستقرا يعني ثابتا ليس عرضة للفاسخ. وقيل إنه يصح، إنه يصح الحوالة به وكذلك الحوالة عليه، أولا لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ومن ادعى تحريم شيء أو عدم صحته فعليه الدليل. وأما الجواب عن الحديث الذي ذكروه من أسلم في شيء فلا يصرف لغيره، فقد تقدم أن الحديث ضعيف، ولو صح لحمل قوله فلا يصرفه إلى غيره على ما إذا جعله رأس مال السلم، أو تعامل معاملة تشبه مسألة العينة. وأما قولهم لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، فهذا فيه نظر، فيه نظر. أولا أنه لا يشترط كما سيأتي استقرار المحال به، المحال به لا يشترط استقراره، وثانيا أيضا أن دين السلم في الواقع دين مستقر، لأنه لو تعذر الاستيفاء، استيفاء ما أسلم به إليه، يرجع إلى ماذا؟ إلى القيمة، يرجع إلى القيمة أو الثمن الذي دفعه إليه. فالمهم أن الحوالة، أن الحوالة به جائزة. قال ولا عليه، عليه يعني من المسلم، من المسلم، هو المسلم يعني ضد الكافر، لا من المسلم يعني المشتري، المشتري. مثال ذلك أسلمت إليك 100 صاع من البر تحل بعد سنة، لما جاء الأجل وإذا فلان يطلبني دراهم أو يطلبني برا، فقلت أحلتك بدينك على المسلم إليه خذه، يعني قيمة المسلم، المسلم فيه 10,000 ريال وزيد يطلبني 10,000 ريال، فقلت أنا ليس عندي نقد، خذ هذا البر بدلا عن 10، هذا لا بأس، بس بشرط أن يقول بسعري، بسعر يومه، بسعر يومه. أيضا يقول ولا أخذ عوضه، لا أخذ عوضه، يعني لا يجوز أخذ العوض، يعني عوض ما أسلم فيه أو ما أسلم به، عوض ما أسلم به. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، وهذا صرف للسلام إلى غيره لأنه أخذ بدلا عنه عوضا غير الذي أسلم. وقال بعض أهل العلم وهو القول الثاني إنه يجوز إذا تعذر المسلم فيه، فإنه يرجع إلى رأس المال وحينئذ يأخذ إيش؟ العوض، يأخذ العوض. مثاله أسلمت إليك 100 صاع، أعطتك 10,000 قلت 100 صاع من البر تحل بعد سنة، لما حل الأجل تعذر المسلم فيه، تعذر المسلم فيه، حينئذ أخذ بدل إيش؟ العوض، أخذ العوض. لكن هل أخذ العوض الذي هو رأس المال أو العوض الذي يساويه المسلم فيه عند التعذر؟ الجواب يأخذ رأس المال، يأخذ رأس المال، لأنه حينئذ لو أخذ ما يساويه لكان قد أخذ أو ربح شيئا لم يدخل في ضمانه. المثال مرة أخرى، أعطيتك 10,000 ريال على أن تعطيني 100 صاع من البر بعد سنة، لما حل الأجل تعذر الوفاء منك، تعذر الوفاء منك، ماذا أصنع أنا؟ أخذ العوض، أخذ العوض. لكن العوض الذي هو رأس المال، ولا يجوز أن يأخذ العوض الذي هو قيمة ما أسلم به لأنه حينئذ يكون قد اعتاض أو ربح في شيء لم يدخل في ضمانه. وعلى هذا يمكن أن يحمل قول المؤلف ولا أخذ عوضه، أخذ عوضه يعني على أن المراد أخذ عوض المسلم فيه وقت الوفاء، وقت الوفاء. نعم، هكذا لا يصح. يحمل قوله ولا أخذ العوض، المراد بالعوض الذي لا يجوز أخذه ما قيمة المسلم فيه عند حلول الأجل، وأما أخذ العوض الذي هو رأس المال هذا جائز. ولذلك سبق لنا المسلم أنه لو تعذر المسلم فيه ماذا يصنع؟ أي الصبر، لو ما صبر فسخ العقد، وش يأخذ؟ أخذ المال، هذا أخذ عوض، أخذ عوض. وعليه فيحمل قوله رحمه الله ولا أخذ عوضه يعني عوض العوض المسلم فيه وقت الوفاء، يعني قيمة المسلم فيه وقت الوفاء. فهمتم؟ وأضرب صورتين. الصورة الأولى أسلمت إليك 100 صاع من البر ب10,000 بعد السنة، لما حل الأجل تلف. نرجع لما سبق، ماذا يصنع؟ أخير بين الصبر وبين الفسخ وأخذ العوض. هنا أخذت عوض في الواقع، أخذت عوض، لكن أخذت عوض الذي هو رأس المال، رأس المال. واضح؟ طيب، أسلمت في المثال السابق لما حل الأجل، لما حل الأجل قال المسلم إليه مثلا أنا أريد البر، أنا بحاجة للبر، فأعطيك عوضا بدلا عنه. أو مثلا ما أراد الصبر، أراد أن نعم قال أعطيك عوضا عنه، نقول لا بأس أن يأخذ العوض، لكن يشترط أن يكون العوض إيش؟ رأس المال، لأنه يعني حينئذ كان قبل قبضه يكون قد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه. وعليه فيحمل قول المؤلف رحمه الله هنا ولا أخذ عوضه، يكون ماشي على القول الراجح، فنقول ولا أخذ عوضه، المراد بالعوض هنا ها؟ لا، المراد ولا أخذ عوضه يعني عوض قيمة المسلم فيه وقت الوفاء، حتى لا يكون متناقضا لكلامه السابق. يقول ها؟ ما في سؤال. قال ولا يصح الرهن والكفيل به، لا يصح الرهن يعني في المسلم إليه، لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الرهن إذا تعذر استيفاء العين رجع إليه، أخذ الرهن لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه لو قدر أن المسلم فيه تعذر فسوف يستوفي المسلم من الرهن، وحينئذ يكون قد صرف السلم إلى غيره. مثال ذلك، قلت لك هذه 10,000 أسلمت إليك ب10,000 100 صاع من البر بشرط أن تعطيني رهنا، فقلت أنت هذه السيارة رهن. المذهب لا يجوز الرهن، لا يصح. السبب، قالوا لأن الرهن وضع أنه متى تعذر الاستيفاء سواء كان دينا أم غيره يرجع إلى الرهن، فالرهن وثيقة. فهنا لو قدر أنك لم تعطني ما أسلمت به إليك إما لكون المسلم فيه تلف أو كنت مماطلا، لا يمكن أن أرجع إلى الرهن، لأنني إذا رجعت إلى الرهن فقد صرفت السلم إلى غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. واضح؟ وكذلك أيضا الكفيل به، قلت بشرط أن تحضر كفيلا يكفلك، أيضا قل لا يصح، لأن ذلك صرف للسلم عن غيره، صرف للسلم إلى غيره. فهمتم؟ ففي المثال السابق لو قلت لك هذه 10,000 خذها أسلمت إليك بها ب100 صاع من البر بشرط أن ترهنني سيارتك فلا يصح. السبب، قالوا لأنه لو تعذر الوفاء، تعذر الوفاء لأي سبب، فالمسلم سيستوفي حقه من لو قدر أن المستمع إليه ما عنده دراهم سيستوفي حقه من الرهن وحينئذ يكون قد صرف الرهن إلى غيره قد صرف الرهن وكذلك بالنسبة للكفيل به والصواب صحة ذلك يعني أنه يصح أخذ الرهن والكفيل به أولا لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة وثانيا أن الرهن أيضا من التوثقة وقد قال الله عز وجل فرهان مقبوضة وفي الآية هذه ابن عباس رضي الله عنه في أولا يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه استدل بها على جواز ماذا على جواز السلم ويقال أيضا ما المانع من أخذ الرهن أليس إذا تعذر الوفاء لسبب يأخذ العوض الذي دفعه بلى إذن هذا العوض الذي دفعه سواء أخذه من المسلم إليه أو أخذه من رحم ما الفرق لأنه لن يأخذ إلا العوض الذي دفع فمثلا في المثال السابق أعطيتك 10,000 ريال على أن أسلمت لك بهذه 100 صاع من البر تعذر الوفاء ماذا أخذ 10,000 لا ما في رهن 10,000 ريال طيب مثال آخر أعطيتك 10,000 ريال بآصع من البر وقلت بشرط أن تعطيني رهنا أعطيتني رهنا لما حل الأجل تعذر الوفاء قلت أعطني 10 قلت ما معي 10 حينئذ أرجع إلى الرهن وأستوفي منه حقي بقدره 10,000 ريال فلا فرق في الواقع أن أخذ حقي من المسلم إليه مباشرة أو أخذه من وثيقة جعلها تباع يعني مثل سيارة تباع ويأخذ حقه ويرد الباقي يعني مو معناته من الرهن سيارة ب50,000 والسلم 10,000 يأخذ 50 لا وذاك السلم إن كانت قيمته كقيمة العوض واضح إن كانت أكثر أخذ حقه ورد الزائد إن كانت أقل أخذ حقه ويبقى الزائد في ذمة المسلم إليه صورة الكفيل إيش صورة الكفيل كيف يجعل كفيل يعني مثلا قال من يكفلك قال فلان يكفلني حينئذ الكفيل أرجع إليه وأكون قد وأطالبه وأكون قد يعني هنا كفيل بمعنى الضمان هنا كفيل بمعنى الضمان وأنا به زعيم فحينئذ يكون قد صرف السلم إلى غيره طيب ثم بقي 3 دقائق فالمهم أن المسائل التي ذكر المؤلف لا يصح كذا ولا يصح كذا يقول يعني الصواب صحتها لأن الأصل في المعاملة الحل لكن تصح على وجه لا يكون فيه محذور شرعي وأما الحديث الذي استدلوا بمن أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره فيقال أولا الحديث ضعيف وثانيا لا يصرف إلى غيره نحمله على صرف للسلم يتضمن محذورا شرعيا كما لو أسلمت إليك ولما حل الأجل قلت اجعل هذا الدين رأس مال سلم آخر فلما حل الأجل اجعله سلم آخر وحينئذ يكون شبيه بماذا شبيه بقلب الدين نعم في نظر هبته إيه فيه نظر على كلام المؤلف الآن ولا هبته كلامه يقول لا هبته ظاهره أنه لا يجوز لا هبته لمن هو عليه ولا لغير من هو عليه وهذا ليس مرادا أما هبته لمن هو عليه فحتى على المذهب جائز هبته لمن هو عليه وأما هبته لغيره ففيه نظر والصواب أنه يجوز هبته لغير من هو عليه لأن الهبة عقد ماذا؟ عقد تبرع نعم شيخ نعم أحمد أحسن عليك قلنا أنه في السلم لو تعذر تسليم المسلم فيه يأخذ رأس ماله، وقلنا أنه لو أراد بيعه يعتبر قيمة يوم إيه سيحصل قبض هنا، تقابض. ما قبض يا شيخ، باع مباشرة. وش باع؟ يعني قال أبدل البر بتمر. إيه هذا إذا كان موجود، إذا كان موجود يعني بيستلمه وقال أبيعه. يعني مثلا أسلمت إليك أصع من البر، لما حل الأجل أردت أن أبيع عليك، نقول بيعها بسعر يومها، لأن البر كأني قبضته. الشيخ لو قال ما عندي بر أعطيك تمر، يعطيه بقيمة رأس المال أو بقيمة البر هنا في؟ لا، يعطيه بقيمة رأس المال، لأنه حينئذ ربح فيما لم يدخل في ضمانه. نعم. وين بسأل يوم؟ هي بسأل يوم لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه. نعم. لا، إذا باع تمر جاهز على المنتهي، عنده تمر، قال أبي أشتريه منك، لا، في حكم المقبوض. فرق يا شيخ بين إذا كان موجود إذا كان غير موجود. إذا كان غير موجود يكون ربح في شيء لم يدخل في ضمانه. نعم. على الحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، إلا المسألة الأخيرة أيضا، الراهن والكفيل به. على المسألة الأخيرة وأيضا مروي عن بعض الصحابة الكراهة، ومعلوم أن الكراهة في عرف الصحابة تحمل على إيش؟ نعم. خلاص، مفروض أبدأ. نعم.